أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. هاي الكولير ما صلحوا بعدها، خبرتهم أمس. قال: وعلى هذا الضوء نعرف أن ما ذهب إليه القول الثاني من عدم جريان استصحاب بقاء الجزء في صورة العلم بزمان ارتفاعه هو الصحيح بالبيان الذي حققناه، ولكن هذا البيان يجري بنفسه أيضا في بعض الصور مجهولي التاريخ. قلنا بأنه إذا كان الحكم الشرعي موضوعه مركبا من جزئين، الجزء الأول هو الملاقات، والجزء الثاني هو عدم الكرية، فهنا ثلاث صور يبحث فيها. عليكم السلام. الصورة الأولى عبرنا عنها بحالة مجهولي التاريخ، أننا نجهل زمان الملاقات ونجهل زمان ارتفاع الكرية، عفوا عدم الكرية، ارتفاع عدم الكرية. الصورة الثانية: نجهل زمان ارتفاع عدم الكرية ونعلم بزمان الملاقات. الصورة الثالثة: نعلم زمان ارتفاع عدم الكرية ولكننا نجهل زمان الملاقات. وفي المقام ثلاثة أقوال: القول الأول ما ذهب إليه السيد الخوئي من أن استصحاب عدم الكرية يجري في جميع الصور الثلاث. القول الثاني هو أن استصحاب بقاء عدم الكرية لا يجري إلا في الصورة الأولى والثانية. القول الثالث ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أن استصحاب عدم الكرية لا يجري إلا في خصوص الصورة الثانية، وهي ما إذا جهلنا بزمن الملاقات، عفوا جهلنا بزمن ارتفاع عدم الكرية وعلمنا بزمن الملاقات. أما القول الأول وهو جريان الاستصحاب، أي استصحاب بقاء عدم الكرية إلى زمن واقع الملاقات، فقد أشكل عليه السيد الصادر قدس سره. وبناء على ذلك أن الاستصحاب لا يجري في جميع الصور الثلاث، ولهذا قال قدس سره بأنه يمكن القول بوجاهة القول الثاني الذي يرى عدم جريان الاستصحاب في الصورة الثالثة وجريانه في خصوص الصورة الأولى والثانية. إلا أن السيد قدس سره يقول: وإن كنا نتفق مع القول الثاني بعدم جريان الاستصحاب في الصورة الثالثة، هذا نتفق عليه، ولكننا نختلف معه في أن الاستصحاب في الصورة الأولى وهي مجهولي التاريخ القول الثاني يقول يجري الاستصحاب. نحن نقول لا يجري مطلقا، في بعض الصور في بعض الشقوق يجري، في بعض الشقوق لا يجري. فكأنه قدس سره يفصل في الصورة الأولى في حالة مجهولي التاريخ، يقول عندنا حالتان: الحالة الأولى لا يجري الاستصحاب، الحالة الثانية يجري فيها الاستصحاب، خلافا لأصحاب القول الثاني الذي ذهب إلى أن الاستصحاب يجري في الصورة الأولى مطلقا من دون تفصيلين. أما نحن فنفصل بين حالتين. ما هما هاتان الحالتان؟ الصورة الثانية الأولى عفوا ماذا كانت تقول؟ كانت تقول نجهل زمن ارتفاع عدم الكرية، لا نعلم متى تبدل الماء من عدم الكرية إلى الكرية، ونجهل زمن الملاقاة، لا نعلم متى لاقت النجاسة الماء، وهذا ما يعبر عنه مجهولي التاريخ. في هذه الصورة أي في صورة مجهولي التاريخ عندنا حالتان: الحالة الأولى أن يكون زمان ارتفاع عدم الكرية المجهول هو أو يتقل يتطابق مع زمان الملاقاة المجهول، بينهما تطابق. بيان ذلك: نقول زمان الملاقاة مجهول لنا، يحتمل أن يكون الساعة الأولى ويحتمل أن يكون الساعة الثانية. إذا التفتوا على اللوحة حتى يتضح المعنى. يا الله، لاحظ معي، نقول زمان الملاقاة، الكلام في مجهولي التاريخ، المفروض أن زمن الملاقاة ماذا؟ مجهول، مردد بين أن يكون في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية. وأيضا زمن ارتفاع عدم الكرية مجهول لنا، ونقول زمان الارتفاع أي ارتفاع عدم الكرية مردد مجهول، إما أن يكون في الساعة الأولى أو أن يكون في الساعة الثانية. وهذا معناه التطابق، تطابق زمان الملاقاة مع زمان الارتفاع، حيث أن كلا منهما مردد بين الساعة الأولى والساعة الثانية. هذه هي الحالة الأولى. بناء على هذه الحالة نقول أن زمان ارتفاع عدم الكرية معلوم أنه أقرأ هذا المقدار فقط حتى نفهرس المطلب أو حتى نتسلسل في المطلب. قال: وعلى هذا الضوء نعرف أن ما ذهب إليه القول الثاني، ذهب إلى ماذا؟ من عدم جريان استصحاب بقاء الجزء في صورة العلم بزمان ارتفاعه، يعني الصورة الثالثة هو الصحيح بالبيان الذي حققناه، ولكن هذا البيان يجري بنفسه أيضا في بعض صور مجهولي في بعض، يعني هناك في الصورة الأولى صورة مجهولي التاريخ عندنا حالتان، في بعض صور مجهولي التاريخ، كما إذا كان زمان التردد، لأن كلاهما مجهول مردد، زمان الملاقاة مردد بين الساعة الأولى والثانية، وزمان الارتفاع مردد بين الساعة الأولى والثانية، كما إذا كان زمان التردد فيهما فيهما يعني في زمان الملاقى وفي زمان الارتفاع متطابقا كلاهما في الساعة إما في الأولى أو في الثانية. كما إذا كانت الملاقات مرددة بين الساعة الواحدة أو الساعة الثانية، وكذلك ارتفاع عدم الكرية، ارتفاع عدم الكرية بحدوث يعني بتبدل الماء من اللا كرية إلى الكرية، وكذلك يعني زمانه أيضا مردد بين أن يكون في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية، فإن هذا يعني أن ارتفاع عدم الكرية ارتفاعه بحدوث الكرية مردد بين الساعة الأولى والثانية، ولازم ذلك أن تكون الكرية معلومة في الساعة الثانية على كل حال، وإنما يشك في حدوثها وعدمه في الساعة الأولى، ويعني أيضا أن الملاقاة متواجدة إما في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية. هنا ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول زمن الارتفاع المردد بين الساعة الأولى والساعة الثانية، نقول نحن نقطع بأن زمن الارتفاع على كل تقدير تحقق في الساعة الثانية. لماذا؟ لأن إما أن يكون مرتفعا في الساعة الأولى أو يكون مرتفعا، يعني عدم الكرية ارتفاع عدم، أو في الساعة الثانية. الساعة الثانية هي القدر المتيقن. لماذا؟ لأنه إذا ارتفع في الساعة الثانية وافترضنا أن الواقع هو الساعة ففي الثانية أيضا قد ارتفع، لأن الساعة الأولى تأتي بعدها الساعة الثانية، فالساعة الثانية نقول هنا قطعا قد ارتفع، ارتفع عدم الكرية، لأنه حتى لو قلنا الواقع هو الساعة فهو في الساعة الثانية يكون قدر ارتفع. يعني هذا الماء، هذا الماء الذي هو ليس كر، إما أنه تحول إلى كر في الساعة الأولى أو تحول إلى كر في الساعة القدر المتيقن، نقول في الساعة الثانية تحول إلى كر، لأنه يوجد عندنا احتمالان، إما أن يكون تحول إلى كر في الساعة الثانية، نحن قلنا في الساعة الثانية، فإن قل يحتمل أن يكون تحول إلى كر في الساعة، نقول إذا قلت تحول إلى كر في الساعة الأولى إذن معنى ذلك أنه لم تأتي الساعة الثانية إلا هو كر. إذا كان هو كر في الساعة الأولى إذن الساعة الثانية هو كر أو غير كر؟ هو كر، لأن الساعة الثانية بعد الساعة الأولى، فلا تأتي الساعة الثانية إلا وهو كران. إذن الساعة الثانية هذا معلوم أنه مرتفع الكرية، مرتفع عدم الكرية، يعني تحول إلى كران. إذن في الساعة الثانية معلوم الكرية، لأن حتى لو اخترنا الساعة الأولى فهو في الساعة الثانية قد ارتفع من الساعة الأولى. بناء على ذلك يقول قدس سره، أنتم تريد أن تستصحبوا ماذا؟ عدم الكرية، عدم الكرية إلى زمان واقع الملاقاة، واقع الملاقاة مردد بين الساعة الأولى والساعة الثانية. فإن كنتم تريدون استصحاب بقاء عدم الكرية إلى الساعة الأولى الذي هو واقع زمن الملاقاة مثلا، فبلا إشكال هنا. أما إذا كان يحتمل أن يكون واقع الملاقاة هو الساعة، فاستصحاب عدم الكرية إلى الساعة الثانية هنا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه نقطع أنه في الساعة الثانية ارتفعت الكرية. إذا لا يصح أن نستصحب بقاء عدم الكرية إلى الساعة الثانية التي يحتمل أن تكون هي واقع زمن الملاقاة. لماذا؟ لأنه لا يوجد شك في الساعة الثانية. في الساعة الثانية لا يوجد شك في بقاء عدم الكرية، بل يقين بارتفاع عدم الكرية. اذا لا يسبق علينا نقض اليقين بالشك، بل نقض يقين بيقين اخر. خلاصة المطلب هكذا، اننا هنا عندنا مجهولي التاريخ، زمان الملاقاة مردد بين الساعة الاولى والثانية، زمان الارتفاع مردد بين الساعة الاولى والثانية. هاي المقدمة الاولى انتهت. المقدمة الثانية، نقول زمان الارتفاع اي تبدل الماء من عدم الكرية الى الكرية معلوم انه في الساعة الثانية، حتى على تقدير ان يكون هو الساعة الاولى، لانه في الساعة الثانية قدر متيقن ان الماء قد تبدل من اللاكرية الى الكرية. بناء على ذلك ثانيا، ثالثا، نقول انت تريد ان تستصحب عدم الكرية، تريد ان تجر عدم الكرية الى اي زمن؟ هل زمن الملاقاة في الساعة الاولى؟ هذا لا اشكال فيه، لان في الساعة الاولى مشكوك بقاء عدم الكرية، لكن يحتمل ان يكون زمن الملاقاة هو الساعة. فاستصحاب عدم الكرية الى الساعة الثانية اي ساعة زمن الملاقاة المحتملة، هذا الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ لانه في الساعة الثانية نقطع بارتفاع عدم الكرية، فلا يصح استصحاب بقاء عدم الكرية. اذا هذا مجهولي التاريخ، مع ذلك لم يجري الاستصحاب. نعم، أحسنتم. لكن هي في أول مراحلها هي مجهولة التاريخ. قال كما إذا كان زمان التردد فيهما متطابقا، كما إذا كانت الملاقاة مرددة بين الساعة الواحدة والثانية، وكذلك ارتفاع عدم الكرية يعني مردد بين الأولى والثانية بحدوث الكرية، فإن هذا يعني أن ارتفاع عدم الكرية بحدوث الكرية مردد بين الساعة الأولى والثانية، ولازم ذلك أن تكون الكرية معلومة في الساعة الثانية على كل ما معنى على كل حال، يعني سواء كانت الكرية مرتفعة في الساعة الثانية فهي مرتفعة، في الساعة الأولى هي مرتفعة في الساعة الثانية، لأنه بمجرد أن ترتفع في الساعة الأولى ما بعدها يكون مرتفعا. وإنما يشك في حدوثها وعدمه في الساعة الأولى، هل الكرية حدثت في هل الارتفاع حدث في الساعة الأولى أو لم يحدث في الساعة الأولى، أما في الساعة الثانية فنعلم بارتفاع عدم الكرية. ويعني أيضا أن الملاقاة متواجدة إما في الساعة الأولى زمن الملاقاة أو في الساعة الثانية، فإذا استصحبت عدم الكرية إلى أي زمان؟ إلى واقع زمان تواجد الملاقاة المردد بين الساعة الأولى والساعة الثانية، فحيث أن هذا الواقع يحتمل أن يكون هو الساعة الثانية الذي نعلم أن الكرية أن عدم الكرية قد ارتفعت، أن هذا الواقع يحتمل أن يكون هو الساعة الثانية وهو ساعة العلم بالكرية، يلزم على هذا التقدير أن نكون قد تعبدنا ببقاء تعبدنا لأننا نستصحب والاستصحاب أمر تعبدي ببقاء عدم الكرية إلى الساعة مع أنه أي عدم الكرية في الساعة الثانية معلوم انتفاء، لأننا نقطع في الساعة الثانية أن الماء تبدل إلى كر، فهذا لا يكون من باب نقض اليقين بالشك، من باب نقض يقين بيقين آخر. ومن هنا يتبين أن ما ذهب إليه القول الثالث، قول صاحب الكفاية أن الاستصحاب أين يجري؟ في الصورة الثانية فقط، من عدم جريان استصحاب بقاء عدم الكرية في أي صورة؟ في صورة الجهل بالزمانين، أي الصورة الأولى، لأن صاحب الكفاية يقول لا يجري لا في الصورة الأولى لا في الصورة الثالثة. وصورة العلم، وصورة العلم هذه الصورة الثالثة، بزمان ارتفاع هذا العدم عن هو الصحيح. وأما صورة الجهل، أي الصورة الثانية، وأما صورة الجهل بزمان الارتفاع مع العلم بزمان الملاقاة، فلا بأس بجريان استصحاب عدم الكرية فيها إلى واقع زمان الملاقاة، إذ لا علم بارتفاع هذا العدم في واقع هذا الزمان جزمان. هذه الصورة الثانية التي قلنا أنه يجري فيها الاستصحاب. إذن السيد قدس سره يقول نحن نتفق مع صاحب الكفاية بعدم جريان الاستصحاب في الصورة الثالثة، ولكن نختلف معه بأنه هو يذهب إلى أن الاستصحاب لا يجري مطلقا في الصورة الأولى، أي في صورة مجهولي التاريخ. نحن نقول لا، لا يجري فيما إذا كان هناك تطابق بين زمان الملاقاة المردد وزمان الارتفاع المردد كما بينا. ولكن عندنا حالة ثانية هي من حالات مجهولي التاريخ مع ذلك يجري فيها الاستصحاب. أي حالة؟ في حالات عدم التطابق، فيما إذا كان زمان الارتفاع أوسع من زمان الملاقات. بيان ذلك، إذا قلنا بأن زمان الملاقاة مردد بين الساعة الأولى والساعة الثانية، وزمان الارتفاع أي ارتفاع عدم الكرية مردد بين الساعة الأولى أو الساعة الثانية أو الساعة الثالثة أو الساعة الرابعة، إذن هنا الزمان أوسع من زمان الملاقاة. زمان الملاقاة مردد بين ساعتين فقط، إما الساعة الأولى وإما الساعة الثانية. أما زمان تبدل الماء من اللا كرية إلى فهو مردد إما الساعة الأولى إما الساعة الثانية إما الثالثة إما الرابعة. خلافا إذا لا يوجد تطابق هنا، في هذه الحالة يجري الاستصحاب. إذا لاحظ هنا مجهولي التاريخ أو ليس مجهولي التاريخ؟ مجهولي التاريخ. نقول في المقام أننا نستصحب بقاء عدم الكرية إلى أي زمان؟ إلى واقع زمن الملاقاة للساعة الثانية المحتمل. نقول في الساعة الثانية نشك هل بقي الماء كرا أو لم يبقي، كنا على أو لم يبقى، كنا على يقين بأنه ليس كر، نستصحب عدم الكرية إلى الساعة الثانية. لماذا؟ لأنه في الساعة الثانية نقطع بارتفاع عدم الكرية أو لا نقطع؟ لا نقطع. نعم نقطع في الساعة الرابعة، نقطع في الساعة الرابعة، لأننا نقول الساعة الرابعة معلومة للكرية، لأنه إن كان في الساعة الأولى إذن في الرابعة كر، إن كان كر في الساعة الثانية إذن في الرابعة كر. إن كان كر في الساعة الثالثة إذن هو كر في الساعة الرابعة. إذن أو ما يحتاج الساعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، يكفي أن نفرض الساعة الأولى والثانية أيضا والثالثة نفس الشيء. يعني مردد بين ثلاث ساعات، إما الأولى إما الثانية إما الثالثة. أما زمن الملاقاة مردد بين الساعة الأولى والثانية. إذن هنا الكرية معلومة في أي ساعة؟ الثالثة. في الساعة الثالثة نعلم، يعني آخر ساعة، آخر ساعة نعلم أنه ارتفعت قطعا عدم الكرية، يعني أصبح كر. على كل حال يعني حتى لو قلنا أن الواقع هو أنها ارتفعت في الساعة الأولى، إذا في الثالثة مرتفعة، لأنه إذا ارتفعت في الساعة الأولى إذا لم تأتي في الساعة الثالثة إلا والماء قد تحول كر، هو كر. وأما زمن الملاقاة مردد بين الأولى والثانية، فنحن نستصحب عدم الكرية إلى الساعة والساعة الثانية، ليس مجزوم الكرية بل مشكوك الكرية. نعم في هذه الحالة يجري الاستصحاب، أما في حالة التطابق لا يجري الاستصحاب. قال ولكننا نختلف عن القول الثالث في بعض. ما شغلت سيدنا؟ ليش ما تربط الطريق الجديد؟ ولكننا نختلف عن القول الثالث في بعض النقاط. فنحن مثلا نرى جريان استصحاب عدم الكرية في صورة الجهل بالزمانين، مع افتراض أن فترة تردد زمان الارتفاع أوسع، لأنه مردد بين ثلاث ساعات، أوسع من ماذا؟ من فترة تردد حدوث الملاقاة، لأن حدوث الملاقاة مردد بين ساعتين والارتفاع بين ثلاث ساعات. فإذا كانت الملاقاة مرددة بين الساعة الأولى والثانية، وكان تبدل عدم الكرية، تبدل عدم الكرية بالكرية مرددا بين الساعات الأولى الثانية الثالثة، فلا محذور في إجراء استصحاب ماذا؟ عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقاة الذي هو الساعة الثانية على أبعد التقادير، لأنه على أبعد تقدير هو الساعة الثانية، الساعة الثانية التي لا نتيقن بالكرية بل نشك في بقاء عدم الكرية، ولا علم بالارتفاع في هذه الساعة أي الساعة الثانية. ليش؟ لاحتمال أن التبدل حصل في الساعة الثالثة، لاحتمال حدوث الكرية في الساعة الثالثة، فليس من المحتمل أن يكون جر بقاء الجزء أي عدم الكرية إلى واقع زمان الجزء الآخر، لا يحتمل ماذا؟ أن يكون جرا له إلى زمان اليقين بارتفاعه أبدا، يعني لا يحتمل أن يكون من باب نقض اليقين باليقين بل هو من باب نقض اليقين بالشك، باب نقض الشك باليقين. شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين، هذا ليس عنوان جديد، بحث جديد، هو مواصلة للبحث السابق، ولهذا يقول بقي علينا أن نشير أن إذا تبين حاصل ما يذهب إليه السيد قدس سره أن الاستصحاب لا يجري في الصورة الثالثة خلافا للسيد الخوي، ولا لا يجري في الصورة الأولى مطلقا خلافا لصاحب كفاية، بل يجري في الصورة الأولى في حالة عدم التطابق أي في حالة الأوسعية، ولا يجري في حالة التطابق. فالسيد الصدر يرى تفصيلا في الصورة الأولى خلافا لصاحب الكفاية الذي ذهب إلى عدم الجريان مطلقا. الكلام في الصورة الثانية يتفق قدس سره مع صاحب الكفاية في جريان الاستصحاب في الصورة الثانية، وهي ما إذا كان زمان الارتفاع مجهولا وزمان الملاقات معلوما. في الساعة الثانية نعلم بزمن الملاقاة وزمن الارتفاع المردد بين الساعة الأولى والساعة الثانية، فنقول نستصحب بقاء عدم الكرية إلى واقع زمن الملاقاة الذي هو الساعة الثانية. لكن يقول السيد الصادر قدس سره: نحن نختلف في نقطة توجيه جريان الاستصحاب في الصورة الثانية. صاحب الكفاية يفسر جريان الاستصحاب بتفسير ونحن نفسره بتفسير، الخلاف بيننا وبينه لا في النتيجة بل في دليل النتيجة. نتفق أن الاستصحاب يجري في الصورة الثانية، لكن ما هو الدليل؟ دليلنا شيء ودليل صاحب الكفاية شيء آخر. النتيجة نتفق. ولهذا يقول: بقي علينا أن نشير إلى أن، طبعا ما هو دليل صاحب الكفاية؟ يقول: شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين. بقي علينا أن نشير لعل صار لبس لا الصورة الثالثة. يتفق السيد الصادر مع السيد مع صاحب الكفاية في أيضا في النكتة. خب نقرأ هذا المقدار عن يتضح حتى لا نشوش البحث. بقي علينا أن نشير إلى أن ما اخترناه وإن كان قريبا جدا من القول الذي ذهب إليه صاحب الكفاية، غير أنه قدس سره قد فسر موقفه واستدل على قوله ببيان يختلف بظاهره عما ذكرناه، إذ قال صاحب الكفاية بأن استصحاب عدم الكرية إنما لا يجري في حالة الجهل بالزمانين. لماذا؟ ما هي نقطة صاحب الكفاية؟ لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. وقد فسر هذا الكلام بما يمكن توضيحه. إذن الخلاف نحن نتفق مع صاحب الكفاية في النتيجة، وهي أن الاستصحاب يجري في الصورة الثانية. أما لماذا لا يجري في الصورة الأولى؟ أي في حالة مجهولي التاريخ. نحن أي السيد الصادر قلنا لا يجري في الصورة الأولى في بعض حالاتها لعدم إحراز الشك في البقاء، إذ ربما يكون من باب نقض اليقين بيقين آخر. هذا هو تفسيرنا. بينما صاحب الكفاية قال لا يجري الاستصحاب في الصورة الأولى لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين. إذا نختلف في النقطة في عدم جريان الاستصحاب في الصورة الأولى. نتفق الصورة الأولى لا يجري فيها الاستصحاب بغض النظر عن التفصيل الذي ذكرناه. صاحب الكفاية يقول لا يجري في الصورة الأولى على أساس عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين. أما السيد الصدر يقول قدس سره أن، وقدس سره صاحب الكفاية أيضا، أن عدم جريان الاستصحاب في الصورة الأولى لا يجري لا على أساس عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين، بل لأننا لا نحرز الشك في البقاء، إذ يحتمل أن يكون من باب نقض اليقين بيقين آخر. يبقى الكلام، ما معنى قول صاحب الكفاية أننا لا يوجد اتصال بين زمان الشك وزمان اليقين، لا نحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، ما معنى ذلك؟ يقول هنا تفسيرا. التفسير الأول. التفتوا إلى التفسير الأول، ما هو؟ يقول لو كنا على يقين بعدم الكرية قبل الظهر، إذا قبل الظهر نحن على يقين بماذا؟ بعدم الكرية. بعد الظهر توجد عندنا ساعتان نتردد في هاتين الساعتين. إحدى الساعتين، يعني عندنا ساعتان، الساعة الأولى بعد الظهر والساعة الثانية، أحدهما زمان الارتفاع والأخرى زمن الملاقاة. يعني بعد الظهر إذا قلنا بأن الملاقاة حدثت في الساعة الأولى فالارتفاع حدث في الساعة الثانية، وإذا قلنا بأن الارتفاع حدث في الساعة الأولى فالملاقاة حدثت في الساعة الثانية. إذا زمان الارتفاع مردد بين أن يكون بين إحدى الساعتين، يعني إما أن يكون هو الساعة الأولى فالملاقاة الساعة الثانية، أو أن يكون الزمن الملاقاة هو الساعة الأولى فالارتفاع هو الساعة الثانية. إذن عندنا علمان إجماليان، ما هما؟ العلم الإجمالي الأول هو الارتفاع، الارتفاع إما في الساعة الأولى إما في الساعة الثانية. العلم الإجمالي الثاني ما هو؟ الملاقاة إما في الساعة الأولى إما في الساعة الثانية. بعبارة أخرى عندنا ساعتان، أحدهما زمان الملاقاة والأخرى زمان الارتفاع. هذا هو المثال الذي سوف نتعرض إليه. لاحظ المثال، نقرأ المثال ثم نطبق. قال وقد فسر هذا الكلام بما يمكن توضيحه كما يلي: إذا افترضنا أن الماء كان قليلا، ما معنى كان قليلا؟ يعني عدم الكرية قبل الزوال قبل الظهر، ثم مرت ساعتان حدثت في إحداهما الكرية وفي الأخرى الملاقاة للنجاسة، لكن لا نعلم هل هي الساعة الأولى أو الساعة الثانية، فهذا يعني أن كلا من حدوث الكرية وحدوث الملاقاة معلوم لكن بالعلم الإجمالي في إحدى الساعتين بالعلم الإجمالي. فهناك معلومان إجماليان، وإحدى الساعتين زمان أحدهما والساعة الأخرى زمان الآخر. يعني نقول إذا كانت الملاقاة حدثت في الساعة الأولى فالارتفاع في الساعة والعكس، وعليه فالملاقاة المعلومة إذا كانت قد حدثت في الساعة الثانية فقد حدثت الكرية المعلومة في الساعة الأولى. واستصحاب، نحن نريد أن نستصحب ماذا؟ عدم، واستصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة على هذا التقدير يعني أن زمان الشك الذي يراد جر عدم الكرية إليه هو الساعة الثانية، وزمان اليقين بعدم الكرية هو ما قبل الزوال، وأما الساعة الأولى فهي زمان الكرية المعلومة إجمالا، وهذا يؤدي إلى الانفصال. لاحظ معي، نقول كنا على يقين قبل الزوال بعدم الكرية، وهنا عندنا ساعتان الساعة الأولى والساعة الثانية، الساعة الأولى والساعة الثانية، إحدى هاتين الساعتين يحتمل أن يكون زمان الارتفاع والأخرى زمان الملاقاة. هنا نريد أن نستصحب عدم الكرية إلى زمان الشك فلنفرض أن زمان الشك هو الساعة الذي هو زمن الملاقاة. زمن الملاقاة هو الساعة الثانية. إذا كان زمن الملاقاة الساعة الثانية، الساعة الأولى يكون أي زمن؟ أحسن، زمن الانتفاع. لأن أحدهما إذا كان زمن الملاقاة، الثاني يكون زمانه الارتفاع. هنا نستصحب عدم الكرية إلى واقع زمن الملاقاة، إلى واقع زمن الملاقاة الذي هو الساعة الثانية. لاحظ الكتاب ماذا قال. قال واستصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة على هذا التقدير، يعني أن زمان الشك الذي يراد جر عدم الكرية إليه هو الساعة، والساعة الثانية هو زمان الشك. وزمان اليقين بعدم الكرية هو ما قبل الظهر، كنا على يقين بعدم الكرية. وأما الساعة الأولى فهي زمان الارتفاع. لماذا قطعا هي زمان الارتفاع؟ لأنه إذا كانت الساعة الثانية زمان الملاقاة، فالساعة الأولى هي زمان الارتفاع، وأما الساعة الأولى فهي زمان الكرية المعلومة إجمالا. وهذا يؤدي إلى انفصال زمان اليقين. اليقين بماذا؟ يقين بعدم الكرية. انفصال زمان اليقين بعدم الكرية ينفصل عن ماذا؟ عن زمان الشك فيه الذي هو الساعة الثانية زمان الشك. ينفصل بأي فاصل؟ ما هو الفاصل؟ زمانه. إلى انفصال زمان اليقين بعدم الكرية عن زمان الشك فيه بزمان اليقين بالكرية الذي هو الساعة الأولى زمان الارتفاع. ما معنى زمان الارتفاع عن الكرية؟ ارتفاع عدم الكرية يعني اليقين بالكرية. ارتفاع عدم الكرية يعني اليقين بالكرية. الساعة الأولى يقين بالكرية. إذا أنت تستصحب عدم الكرية إلى الساعة الثانية. عدم الكرية هذا زمان اليقين، زمان اليقين بعدم الكرية. الساعة الثانية زمان الشك. انفصل زمان اليقين عن زمان الشك بزمان الارتفاع أي باليقين بالكرية. قال وما دام هذا التقدير محتملا فلا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لعدم إحراز اتصال زمان الشك، لأن زمان الشك الساعة الثانية بعد الظهر، وزمان اليقين بعدم الكرية قبل الزوال، ما بين قبل الزوال إلى الساعة الثانية يوجد فاصل وهو الساعة الأولى الذي تحول فيه إلى كرين. فلم تتصل على يعني كأنها هكذا يريد أن يقول السيد، أنتم تستصحبون عدم الكرية. عدم الكرية أول شيء تمر بأي ساعة؟ بالساعة الأولى، يعني مرت بمطر وهو الكرية، كأنه يكون حاجز. تريد أنت لا تريد أن تستصحبه إلى الساعة الأولى، تريد أن تستصحبه إلى الساعة، لأن هو القدر المتيقن الساعة الثانية زمن الملاقاة. إذا أردت أن تستصحبه إلى الساعة الثانية هنا مطب، وهو يقول لك قد أنا تحولت إلى كر. تفهمتم؟ نعم. نعم. لكن زمان الشك معلومة إجمالا هنا لا تفصيلا، معلومة إجمالا، لأننا نقطع بأن الارتفاع هو الساعة الثانية الأولى، لأنه يحتمل أن يكون هو الساعة الثانية. لا يوجد هنا اتصال. نعم. ليش هنا زمن الملاقاة الساعة الثانية؟ نعم. لا، نقول على تقدير هو الساعة الثانية على كل تقدير. لا، لابد أن نفرض هذا الصورة، هذه الصورة محتملة أو غير محتملة، يكفي في الاحتمال للناقض. نظير هناك ما قلنا سابقا، قلنا سابقا ان استصحاب عدم الكرية الى الساعة الاولى ماكو اشكال، لكن احتمال ان يكون هو الساعة الثانية فيرد الاشكال نقض اليقين بيقين. الكلام هو الكمال، الكلام هو الكلام، نحن يكفينا الاحتمال، نحتمل ان يكون زمن الملاقاة هو هذا. خب اذا ما تريد تحتمل خرجنا، نقول هذا الاشكال لا يرد، لكن يرد ايضا على هذا الاحتمال، بما ان هذه الصورة محتملة اذا يرد عليها الاشكال. قال فلا يجي الاستصحاب لعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، لان الفاصلة بين زمان اليقين بعدم الكرية وزمان الشك الساعة الثانية يفصلهما ماذا؟ الساعة الاولى الذي هو اليقين بالكرية. ونلاحظ على ذلك اولا وثانيا، هذا يأتي والحمد لله رب العالمين.